وهذه تلاوة مباركة من سورتي لقمان والسجدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر الشمس وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أنا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ وَمَا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض بسم الله الرحمن الرحيم ألف أم صدق الله.